تستجيب المنظمات والشخصيات في كوريا الجنوبية والخارج استجابة حارة لاقتراح حكومة جمهوريتنا وأحزابها ومنظماتها حول عقد اجتماع توحيد كبير لأمم الأمة بمناسبة ذكرى 71 للتحرر كوريا. تؤيد المنظمات العديدة في كوريا الجنوبية ومنها الحياة التعبية للجنة الطرف الجنوبي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك وتضامن 15 حزيران والرابع تشرين الأول للمواطنين ونظيره للشباب وتضامن الديمقراطية والحياة الشعبية والتوحيد السلمي والسيادة ومنظمات المغتربين الكوريين في الخارج ومنها الجمعية العامة للكوريين في الصين ولجنة منطقة الولايات المتحدة للجنة الطرف الخارجي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك ولجنة منطقة أوروبا لها وغيرها من الشخصيات الأفراد تؤيد وترحب باقتراح جمهوريتنا حول عقد اجتماع التوحيد الكبير لأمم الأمة من خلال البيان والحديث والنداء والمؤتمر الصحفي.